أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والتمثل هو تمثل الروح بصورة كتمثل روح الأمين بصورة دحية، بحيث كان النبي يراه بعينه ويسمع كلامه بأذنه، وتمثله بشرا سويا لمريم عليها السلام وغيرها. قلنا بأن مسألة التمثل من المسائل الأساسية التي طرحت في القرآن وفي روايات أهل البيت، بل في روايات المسلمين، لأن مسألة التمثل بالنسبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج من الروايات التي كثر نقلها في كلمات الفريقين. ما هو المراد من التمثل؟ أشرنا بالأمس أن التمثل ليس المراد منه أن موجودا من الموجودات الملائكية، أو موجودا من الموجودات غير الإنسية كالجن كالشيطان مثلا، تنقلب حقيقته في الخارج فهو جن، ولكن ينقلب فيكون بحقيقة البشر مثلا، أو هو ملك من الملائكة فتنقلب حقيقته في الخارج فيكون بشرا. لا، ليس الأمر كذلك. ليس المراد من التمثل انقلاب حقيقة الشيء إلى حقيقة وشيء آخر، لأن ذلك محال، وإنما المراد من التمثل أن حقيقة من الحقائق تظهر لمدارك إنسان لإنسان في صورة غير الصورة التي هو عليها في الواقع ونفس الأمر، لأن المدركات عند الإنسان على قسمين: تارة أن هذه المدركات الموجودة عند الإنسان من الصور، هذه الصور هي نفس ما عليه الواقع الخارجي، فزيد في الخارج وأنا أملك صورة عن زيد في الخارج، وإفرض أن علمي هذا كان مطابقا للخارجي وللواقع الخارجي، يعني هذا المعلوم بالذات كان مطابقا للمعلوم بالعرض. هنا الحقيقة الخارجية والصورة المدركة عنها شيء واحد، ولكن مع اختلاف الوجود الخارجي والذهني، وإلا هما شيء واحد، يعني هذا الذي انعكس لي وتحقق في مداركي أن له طول كذا وعرض كذا ولون كذا ووزن كذا وشكل كذا، نفس هذا موجود في الواقع الخارجي، يعني له طول كذا وعرض كذا ووزن كذا ولون كذا وشكل كذا إلى آخر الخصوصيات الموجودة كالصورة المرآتية وصاحب الصورة، فإن الصورة المرآتية هي غير صاحب الصورة، ولكنه هذه الصورة تحكي عن شيء في الخارج موجود بتلك المواصفات من غير فارق بين الصورة وبين ذي الصورة إلا في نحو الوجود، وهذا ما هو بالنسبة إلى مدركاتنا فيما يرتبط بالأمور المادية. أما هناك سنخ آخر من المدركات تنعكس عندنا وتوجد عندنا صورة لها، ويملك الإنسان عنها تصورا معينا من الشكل والطول والعرض وكل الأشكال وكل الخصوصيات الأخرى، وهي تحكي عن واقع خارجي أيضا، ولكن لا تحكي عن مطابقة بين هذا المعلوم بالذات وبين ذلك المعلوم ماذا؟ بالعراض. إذن توجد حقيقة، وهذه الحقيقة هي أمين الوحي جبرائيل، توجد حقيقة وهو إبليس الشيطان، توجد حقيقة وهو أي شيطان آخر، أي ملك آخر، هذه الحقيقة موجودة، ولكن هذه الحقيقة سنخ حقيقة لا يمكن أن تدرك بهذه الحواس. فإذا أراد صاحب الحقيقة أن أدركه أنا يتمثل لي في صورة معينة فأنا أدرك تلك الصورة، ولكن هذا ليس بالضرورة أن هذه الصورة هي المعلوم. ماذا هي المعلوم؟ بالعرض الخارجي، يعني العلم. العلم سنخ حقيقة تفهم ولا تدرك، يعني ولا يمكن أن يكون للإنسان للإنسان صورة عن العلم. فإن الصورة تحتاج إلى ماذا؟ إذا يتذكر الإخوة نحن ميزنا بين المعاني وبين ماذا؟ وبين الصور. قلنا مدركات الحواس نعبر عنها ماذا؟ نعبر عنها بالصور. خب العلم من المعاني، الموجودات المجردة من المعاني، وكثير من الموجودات لا صورة لها. نعم تلك الحقائق وهي حقيقة في الخارج، ها؟ يعني أمين الوحي جبرائيل أو أي ملك من الملائكة له وجود خارجي، ولكن وجود خارجي له طول وعرض وعمق وخصوصيات من الشكل واللون له، هذا لا. ولكن إذا أنا أردت أن أدركه بما هو الصورة، عندها يتمثل لي من خلال صورة معينة، كتمثل العلم بالماء مثلا، أو تمثل الحكمة باللبن مثلا، أو تمثل جبرائيل بصورة دحية الكلب، أو تمثل إبليس بصورة، وهكذا. إذن فرق بين الصور المدركة عند الإنسان، فإنها على قسمين: قسم من هذه الصور تطابق المعلومة بالعرض الخارجي على ما لها من الخصوصيات، وهذا ما نعتقده بالنسبة إلى مدركاتنا الحسية والمحسوس ماذا؟ بالعرض الخارجي. وقسم آخر من المدركات الصورية عندنا، هذه مدركات صورية حقيقية، يعني أنا أراها، ولكن ليس بالضرورة أن معلومها بالعرض أيضا بنفس هذه الخصوصيات، وهذا ما يسمى عندهم بالتمثل. إذن التمثل حقيقته ما هي؟ يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه: حقيقة التمثل هذه، فمعنى تمثله لها، يعني تمثل جبرائيل أمين الوحي لمريم سلام الله عليها، فمعنى تمثله لها كذلك ظهوره لها في صورة بشر، بمعنى وليس عليها في نفسه. لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه يعني ذلك الملك انقلب بشرا في الواقع الخارجي، لا، يبقى هو ماذا؟ هو ملك، وليس عليها في نفسه، ويعني ليس جبرائيل أو أمين الوحي على هذه الصورة في نفسه وفي الواقع الخارجي، يعني المعلوم بالعرض، لا، ليس الأمر كذلك. وليس عليها في نفسه، بمعنى أنه كان في ظرف إدراكها على صورة بشر، وهو في الخارج عن إدراكها على خلاف ذلك. يعني المعلوم بالعرض ماذا؟ ليس بشرا. المعلوم بالعرض هو ماذا؟ ملائكة. المعلوم بالعرض ما هو؟ جن، شيطان ونحو ذلك. هذا هو معنى التمثل الذي ورد في الروايات، وهذا هو الذي ينطبق على على على معنى التمثل اللغوي. فإن معنى تمثل شيء لشيء في صورة كذا هو تصوره عنده بصورته، وهو في الواقع الخارجي لا صيرورة الشيء شيئا آخر. فتمثل الملك بشرا هو ظهوره لمن يشاهده في صورة الإنسان، لا صيرورة الملك إنسانا في الواقع الخارجي. ولو كان التمثل واقعا في نفسه وفي الخارج عن ظرف الإدراك كان من قبيل صيرورة الشيء شيئا آخر وانقلابه إليه لا بمعنى ظهوره له كذلك. هذا هو معنى التمثل على أي الأحوال. على هذا المعنى بعد الإشكالات التي ذكرها جملة من المفسرين ومنهم صاحب التفسير الكبير يعني الفخر الرازي بعد كلها تسقط عن الاعتبار، التفتوا إلى إشكالات. واحدة من الإشكالات يقول إن جبرائيل شخص عظيم الجثة، بلي هذا الجزء الرابع عشر صفحة 36، يقول إن جبرائيل شخص عظيم الجثة. خب باعتبار أن هؤلاء الأشاعرة يعتقدون بأن الموجودات الملائكية موجودات ماذا؟ موجودات أيضا مادية حسب ما نطقت به الأخبار، فمتى صار في مقدار جثة الإنسان؟ إذن يتصور أن التمثل ماذا؟ انقلاب ذلك إلى شيء آخر. خب فإن تساقطت أجزاؤه الزائدة عن على مقدار جثة الإنسان لزم أن لا يبقى جبرائيل، وإن لم تتساقط لزم تداخلها والتداخل محال. وهكذا يدخل فد بحث أربع خمسة إشكالات من هذا القبيل كلها قائمة على هذين الأساسين. الأساس الأول أن الموجودات الملائكية موجودات مادية أولا، والأساس الثاني أن التمثل هو ماذا؟ الانقلاب في الواقع الخارجي من شيء إلى شيء آخر. وكل الأساسين باطل من أساسه. للموجودات الملائكية موجودات مادية وجسمانية، ولا أن التمثل هو الانقلاب من حقيقة إلى حقيقة أخرى. ما أدري واضح المسألة الآن؟ بلي بلي ياهو ياهو. لا متمثل مو هذا معنى آخر، أو الأساس الأول افترض، أما الأساس الثاني أول الكلام. من قال أن معنى التمثل هو هذا؟ على هذا الأساس تتضح لكم هسه هذه عبارة. ومن هنا بعد هذه الروايات التي قالت بأنه والآية بسياقها ظاهرة في أن جبريل لم يخرج بالتمثل عن كونه ملكا ولا صار بشرا في نفسه، وإنما ظهر لها في صورة البشر، فهو كذلك في ظرف إدراكها لا في نفسه وفي الخارج عن ظرف إدراكها. ونظير ذلك نزول الملائكة الكرام في قصة البشارة بإسحاق وتمثلهم لإبراهيم ولوط عليهم السلام في صورة البشر، ونظيره ظهور إبليس في صورة سراقة ونحو ذلك. إذن هذه كلها أنحاء تمثلات. منه يتضح بأنه الإنسان في النوم عندما يرى كثير من الحقائق في صور معينة، هذه بعد ليس معناه أن تلك الحقيقة صارت تلك الصورة الخارجية، لا، باعتبار أن الإنسان له أنس بالمعاني من خلال ماذا؟ من خلال الصور. فمثلا السبعية للإنسان تظهر بمظهر ماذا؟ تظهر بمظهر الحيوانات السبعية من قبيل الكلاب، من قبيل الذئاب ونحو ذلك. فالإنسان يتتمثل له تلك الحقيقة ماذا؟ في مثل هذه الصورة. فلهذا يأتي السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه إلى صفحة 40 يقول: فظهر مما قدمناه أن التمثل هو ظهور الشيء للإنسان بصورة يألفها الإنسان، تكون مأنوسة مع ما يفهمه من الحقائق، وتناسب الغرض الذي لأجله الظهور كظهور جبرائيل لمريم في صورة بشر سوي، وكظهور الدنيا لعلي في صورة امرأة حسناء، لتغره لما أن الفتاة الفائقة في جمالها هي في باب الأهواء واللذائذ النفسانية أقوى سبب يتوسل به لأخذ الإنسان، لما يتوقع لما أن الفتاة الفائقة أقوى سبب يتوسل به للأخذ بمجامع القلب والغلبة على العقل إلى غير ذلك من الأمثلة الواردة. فهنا يرد هذا الإشكال، وهو فإن قلت لازم ذلك القول بالسفسطة يعني أن هذا المعلوم بالذات لا ينطبق على المعلوم ماذا؟ بالعراض. يقول التفسطة ليست هي عدم الانطباق ما بين المعلوم بالذات وما بين المعلوم بالعراض. السفسطة هي عدم وجود ما بإزاء للمعلوم ماذا؟ بالعراض. وهنا للمعلوم بالذات، وهنا يوجد ما بإزاء للمعلوم بالذات أو لا يوجد؟ نعم توجد حقيقة، ولكنه الصورة تخالف ماذا؟ صاحب الصورة. وهذا نعلم نحن به، يعني نعلم أن هذا الذي نراه في صورة دحية الكلبي هذا ليس هي حقيقة جبرائيل. حقيقة جبرائيل ماذا؟ أنه ملك مقرب من الموجودات المجردة الفائقة على عالم المادة والمحيطة بعالم المادة، ولكن ظهر هذا الوجود لنا ماذا؟ بهذا المظهر. فإن قلت لازم ذلك القول بالسفسطة، فإن الإدراك الذي ليست وراءه حقيقة تطابقه من جميع الجهات ليس إلا وهما سرابيا وخيالا باطلا، ورجوعه إلى السفسطة واضحون. قلت فرق بين أن يكون هناك حقيقة يظهر للمدرك بما يألفه من الصور وتحتمله أدوات إدراكه، وبين أن لا يكون هناك إلا صورة إدراكية ليس وراءها شيء. إذا كان هناك صورة إدراكية ليس وراءها حقيقة، هذه هي دعابات المتخيلة التي عبرنا عنها في نهاية الحكمة، وهي أن قوة الخيال عند الإنسان ماذا تفعل؟ توجد صورا لا واقع لها في الواقع الخارجي. أما هذه الصور الموجودة عند الإنسان هذه ليست مما لا إزاء لها في الواقع الخارجي. قال وبين أن لا يكون هناك إلا صورة إدراكية ليس وراءها شيء، والسفسطة هي الثاني دون الأول. ثم هذا الأمر نفسه أيضا موجود في الأمور المادية، فإن الذي نحن ندركه من خلال الحواس أيضا لا ندرك إلا المعلومات ماذا؟ معلومات بالذات. أما المعلوم بالعرض فهذه الصورة قد تطابقه وقد ماذا؟ وقد لا تطابقه. إذن حقيقة التمثل ترجع إلى هذا. ومن هنا لعله والله العالم أن التناسخ الملكوتي الذي يقولونه لعله واحد من معاني هو هذا المعنى الذي أشرنا إليه، يعني أن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عندما مسح على عيني أبي بصير فرأى الناس على حقائقهم، هذا مو معناه انقلابهم في الواقع الخارجي من كونهم بشرا إلى كونهم مثلا كلاب أو قردة أو خنازير، يعني في الواقع الخارجي صاروا كذلك، لا، هذه حقائقهم تمثلت لمن؟ تمثلت لأبي بصير. وهذا هو معنى التمثل الذي يقوله هؤلاء، ليس معنى أني رأيته على صورة الحيوان الكذائي، يعني في الواقع الخارجي انقلب من صورة إلى صورة أخرى، لا ليس الأمر كذلك، بل معناه أن حقيقة هذا الإنسان الذي هو يمشي على ماذا؟ على اثنين وله هذه الخصوصيات، ولكن هذه الحقيقة لو أريد لها أن تتمثل لي كيف تتمثل؟ تتمثل بصورة كلب، تتمثل بصورة خنزير. وهذه أيضا الروايات التي تقول بأن الإنسان إذا وقف بين يدي ربه ولكن انشغل بنفسه أخذ يلعب بلحيته أو بثوبه أو كذا، ألا يخاف أن يقلب الله صورته إلى صورة حيوان أو إلى صورة حمار؟ خب هنا يقلب يعني يكون حمارا خارجيا، لا، مراد أن الحقيقة تكون لو تمثلت لي تكون بصورة ماذا؟ بصورة حيوان. فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والصورة صورة إنسان والقلب ماذا؟ قلب حيوان. خب هذه لماذا الإمام سلام الله عليه يميز بين الصورة وبين القلب؟ يقول الظاهر يبقى على ما هو عليه، يعني يبقى يمشي على اثنين ناطق إلى آخره، ولكن واقعه كمثل الحمار يحمل أسفارا، واقعه هذا. فلهذا القرآن الكريم تجد أنه يمثل البشر، يقول حمار، يقول الأنعام، وهذه ليست تجاملات وليست مبالغات وليست تمثيلات شعرية، بل هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى حقائق وجودية. يعني الظاهر ظاهر الإنسان، ولكن هذا الظاهر كما الملائكة لو أراد أن يتمثل لي يتمثل بهذا النحو. ومن هنا في كثير من الأحيان كنتم تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا جبرائيل يكلمني يقول لي، ولكن هل كان يراه أحد غيره أو لم يراه؟ لا يراه أحد غيره. وهذا ليس معناه أن ولي الله الأعظم الإنسان الكامل الإمام لا يستطيع أن يتصرف في مدارك الآخرين بأن يريهم ما يرى. أنا وأنت لا أستطيع إذا رأيت شيئا أن أريك ما أرى، إلا إذا كان شيئا من الخارج. أما إذا كان في مداركي مثل الجوع، فإنه إذا جعت يكون أمرا وجداني بالنسبة لي، لا أستطيع أن أنقل هذه الحالة ماذا إليه. وهذا بخلاف الإنسان الكامل، فإنه قادر على ماذا؟ على أن يتصرف في مدارك الآخرين، فكما يتمثل له جبرائيل يتمثل ماذا؟ للآخرين. وهذا ما نجده أيضا في الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه كان يقول له رسول الله إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي وإنك على خير. إذن ذيك النبوة والرسالة لها مقام آخر، ولكنه هذه الحقائق كما كانت تتجلى وتظهر للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت تظهر لأمير المؤمنين والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعده. قال والتمثل. إذن هذا أيضا يمكن أن يقال نوع، ما هو؟ نوع من التناسخ، لأن الحقيقة شيء وهذا المتمثل لي ما هو شيء آخر، ولكن هذا التناسخ ممتنع أو ممكن وواقع. إذن لابد أن نميز جيدا بين التناسخ التمثلي والتناسخ النقلي والبروزي، لأن الحكيم السبزواري يرى بأن التناسخ البروزي كالتناسخ ماذا؟ النقلي، ممتنع ومحال، كما أشرنا إلى معناه بالأمس. قال والتمثل هو تمثل الروح بصورة من الصور، طبعا بصورة من الصور التي تنسجم مع مدركات الإنسان، مع مدارك الإنسان، مع ما يعرفه الإنسان. شوفوا الآن عندما يريد أن يتمثل الملك للإنسان، الملك مثال الطهر، مثال العصمة، عباد مكرمون. خب من الواضح أن مثل هذا موجود إذا أراد أن يتمثل للإنسان لا يتمثل بصورة الجبابرة، ما أدري واضح ولا؟ لماذا؟ لأن الجبار، لأن الطاغوت، لأن الظالم ليس إنسانا هو مثال للطهر والعصمة والطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إن الشيطان لا يتمثل بنا، يعني لا يستطيع ذلك. لماذا؟ لأن الشيطان إشارة إلى حقيقة إذا تمثلت تتمثل ماذا؟ بما يناسبها من الصور. أما وجود كوجودات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فإن الشيطان إذا أراد أن يتمثل بهم لا يتمثل، وهم أيضا إذا أرادوا أن يتمثلوا. فلهذا أنت تجد في كثير من الأحيان في الرؤى الصادقة، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في المقصد الخامس، أن الإنسان كثيرا ما يتمثل له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في صورة عالم يعرفه هو، ولكن ذلك العالم معروف بالتقى، بالزهد، بالطهارة، بالنزاهة، بالعدالة إلى آخره. فالإمام سلام الله عليه يريدها. لماذا يتمثل له؟ لأن الإمام سلام الله عليه إذا تمثل له بنفسه هو يعرفه أو لا يعرفه، فلا يعطي ذلك الأثر المطلوب، بخلاف ما لو تمثل له في صورة تجسم التقوى في ذهنه. أنا زيد من الناس بالنسبة إلي يمثل ماذا؟ قمة التقوى، قمة الزهد، قمة السلوك، قمة العلم. فالإمام سلام الله عليه إذا أراد أن يخاطبني أو أراد أن يتمثل لي، يتمثل لماذا؟ بصورة ذلك الإنسان، لأنه بالنسبة لي يمثل قدوة، يمثل أسوة، يمثل قمة العلم والعمال. أما لو تمثل هو، ها؟ تمثل هو وأنا لا أعرفه أيضا، حتى لو قال لي أنا فلان، خب نحن ذكرنا مرارا بأنه قال أنا فلان، خب لعل الشيطان يقول أنا كذا. هذا الشيطان الذي يكذب عليك في اليقظة لا يكذب عليك في النوم، خب هو الشيطان ولكن يقول لك أنا منه، ها؟ يقول لك أنا الإمام الصادق، يعني يستحيل هذا؟ لا يستحيل. فلهذا نحن ذكرنا بأنه قال الإنسان إذا من رآني فقد رآني، هذا الحديث صحيح ولكن دائما فيه شبهة مصداقية، لأنه من رآني فقد رآني حديث تام على الفرض أنه من الفريقين، ولكنه فيه شبهة مصداقية. من رآني، خب من يقول أنت رأيته؟ لعلك رأيت ماذا؟ رأيت الشيطان. نعم، في حالة واحدة وهي أنك تعرف رسول الله، كنت معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت تعرف ملامحه وجاءك في النوم، بل هذه الرؤيا رؤيا ماذا؟ ها؟ رؤيا صادقة. طبعا هذه بها إشكالات أخرى باعتبار أنه ذيك الرؤيا قد تكون صحيحة ولكنه في حالة اليقظة في تحويلها إلى علم حصولي أيضا قد تشتبه. فلهذا علماء نتجد أن الرؤيا أسقطوها ماذا؟ أسقطوها عن الحجية. يعني حتى لو جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعرفه أن هذا رسول الله وقال لك شيئا، فإنه ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ باعتبار أنه هذا تحويله من رؤيا إلى علم الحصول ومفاهيم قد يشتبه أو لا يشتبه، ويشتبه الإنسان يشتبه معصوم من أنت على أي أحوال، ذاك بحث آخر له. إذن المسألة لابد أن تكون محفوظة عند الإخوة، من رآني فقد رآني، صحيح هذا المعنى، من رآني فقد رآني، ولكنه أنت رأيته أو لم تره، وهذا أول الكلام. فلهذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يتمثلوا للناس يتمثلوا لهم في الرؤى الصادقة، يتمثلوا لهم في صورة إنسان يعرفه ذلك النائم، يعرفه ذلك الرائي المتمثل له، لأن ذلك هو الذي يعطي الأثر المطلوب منه. قال والتمثل هو تمثل الروح بصورة كتمثل روح الأمين بصورة دحية. هسه لماذا بصورة دحية؟ باعتبار أنه ينقل أنه كان جميلا جدا دحية الكلبي، فكان يتمثل للنبي بصورة دحية الكلبي، لا أنه يكون ماذا؟ دحية الكلبي في الواقع الخارجي. فلهذا انظروا إلى تعبير الحكيم السبزواري يقول بحيث كان النبي يراه، مو كانوا يرونه. هسه قد تقول بأنه 4-5-10 كانوا حول الأصحاب أيضا كانوا يرونه، أيضا هذا مو دليل على أنه كان وجودا خارجيا، هذا إما تصرف من الله سبحانه وتعالى أو من ذلك الملك لأنه عنده هذه القدرة، عرفت شون؟ أو أنه تصرف من ولي الله الأعظم، أنه لمصلحة أيضا يتصرف في مدارك الذين حوله فيرونه كما يرى، كما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يرى ما يرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه يتضح لكم ما معنى أن المؤمن لا يموت مؤمن إلا ويراني، هذه ويراني بعد لا يتبادر لذهنكم أمير المؤمنين يجي يجلس أمامه هنا، لا لا، يعني يتمثل له. فأنتوا عندما تقرؤون روايات أن أمير المؤمنين يحضر عند كل مؤمن تجدون بأنه فيها ماذا؟ يتمثل له، يتمثل له. طبعا يتمثل له كل بحسبه، وإلا في اعتقادنا أن الأئمة يحضرون عند الجميع لا فقط عند المؤمنين، ولكن يتمثل للمؤمن بحسب عمله فيراه بشيرا ومبشرا، ويتمثل للمنافق والكافر والمعاند بصورة ماذا؟ بصورة عمله فيراه نكيرا ومنكرا. هذه النكير ومنكر يعني من الأمور التي يستنكرها، مع أنهما ملكان، مع أنهما من عباد الله، من ملائكة الله، خب لماذا نكير ومنكر؟ باعتبار أنه لا ينسجم ماذا؟ لا ينسجم معه. المهم كثير من المعارف إذا حلت هذه القضية لكم، أنتوا عندما تقرؤون بعض الروايات مصير كالأعمى الذي يتوكأ على عصا، بل لا، مفتح العينين يقرأ هذه الروايات. قال بحيث كان النبي يراه صلى الله عليه وآله وسلم بعينه، بعينه كان يراه ويسمع كلامه بأذنه ها، وتمثله بشرا سويا لمريم عليها السلام وغيرها. وكذلك عندما نحن نعتقد بأن جبرائيل أمين الوحي كان ينزل على الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام ويكلمها وتكلمه ونحو ذلك، أيضا هو بنحو ماذا؟ بنحو من أنحاء التمثلات. قال والملكوتي، أي كذا بالتناسخ الملكوتي، وهو أن يتصور أو تتصور النفس بالصور الأخروية المناسبة لأخلاقها وملكاتها. هسه هذا بحث آخر، يعني فيما يرتبط بتجسم الأعمال وفيما يرتبط بالتناسخ الملكوتي، بعد هل يبقى هذا الظاهر على حاله أو تظهر الحقائق في عالمها الخاص بها؟ ونحن قلنا بأنه في هذه النشأة الظاهر يبقى، والصورة صورة إنسان، ولكنه والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. هذا هنا، أما يوم تبلى السرائر شلون؟ هذا الظاهر يحفظ أو أنه لا يحفظ؟ هسه أيضا يمكن أن يقال بأن هذا الظاهر يحفظ، ولكنه يعامل معه معاملة ماذا؟ معاملة الباطن، بعد معاملة الظاهر موجودة أو غير موجودة؟ لا، هذه معاملة الظاهر كانت مرتبطة بعالمنا بنشأتنا بهذا العالم الذي نعيشه، أما ذاك العالم بعد عالم ماذا؟ عالم يوم تبلى السرائر، التعامل مع الحقائق. قد يقول قائل هكذا وقد يقول قائل لا، أساسا تتمثل وتوجد حقائقهم في الواقع الخارجي على أساس تلك العقائد والملكات والأعمال الباطلة التي كانت لهم. هذا بعد بحث آخر مرتبط بتجسم الأعمال، ولا بد أن نرى أن الأدلة النقلية ماذا تقول، وإلا الدليل العقلي لا يستطيع أن يشخص هذه الخصوصيات، أنه يبقى الظاهر والتعامل مع الباطن، أو الظاهر أيضا ماذا يرتفع من البين. هذه بعد ليس للعقل مدخلية في ذلك، وإنما الدليل العقلي لابد أن نقول لنا بأنه بأي نحو من الأنحاء. قال تتصور النفس بالصور الأخروية المناسبة لأخلاقها وملكاتها كما سيجيء في مبحث المعاد إن شاء الله تعالى. وما أي تناسخ في الملك جاء. التناسخ ينقسم إلى تناسخ ملكوتي وتناسخ ماذا؟ ملكي، كما هو رأي التناسخية. وفي هذه التقسيمات التي أشرنا إليها بعض الأقسام متداخلة في بعض كما أوضحناه مفصلا بالأمس، إلا أن المقصود أن التناسخ المطلق، حيث هذا التناسخ المطلق إما المراد منه التناسخ بالمعنى الأعم، وإما المراد منه التناسخ بالمعنى الأخف وما يشبهه. يتذكر الإخوة بالأمس نحن ميزنا بين التناسخ بالمعنى الأعم والتناسخ بالمعنى الأخف وما يشبه التناسخ بالمعنى الأخف. قلنا التناسخ بالمعنى الأعم يعني مطلق أنواع التناسخ الممكنة والممتنعة، أما التناسخ بالمعنى الأخف هو التناسخ الممتنع، وما يشبهه هو ماذا؟ ها؟ هو ليس تناسخ حقيقة وإنما هو تناسخ مجازا. يقول لأن المقصود أن التناسخ المطلق منقسم تارة إلى كذا وكذا، يعني إلى نزولي صعودي وصلي فصلي وهكذا، وتارة هو بعينه يعني نفس التناسخ المطلق إلى كذا وكذا، وأن التناسخ المحال الذي يراه التناسخية نسميه في كل موضع باسم، يعني ذاك التناسخ الممتنع له أسماء متعددة، فتارة يسمى بالتناسخ الانفصالي، وأخرى بالتناسخ النقلي والبروزي، وثالثة بالتناسخ الملكي ونحو ذلك، فمرة بالتناسخ على سبيل الفاصل، وتارة بالتناسخ أو بالناقل، وأخرى بالملكي. هذا ما هو محال، أما ما هو ممكن أيضا له أسماء أخرى. يقول فما يصح كما هو على سبيل الاتصال. التفتوا جيدا، نحن بالأمس قلنا على سبيل الاتصال الصعودي لا محذور فيه، أما على سبيل الاتصال النزولي هذا محال لأنه خروج ماذا؟ من الفعل إلى القوة وهو ممتنعون. ولكن هذا النزول بشرط أن لا يكون في قوس النزول، ولا في قوس النزول فإنه ماذا؟ هذا يكون ممكنا. نعم في قوس الصعود، الصعودي ممكن بعد التنازلي، ما هو النزولي غير ممكن، أما في قوس النزول لا محذور فيه. فما يصح كما هو على سبيل الاتصال والتمثل والتمثل والملكوت أو يحال، فما يصح هذه له هذه الأسماء، وما يحال له تلك الأسماء كالنقل والبروز والانفصال. وقد علمت أن النقل والملكية أو الملكي والتناسخ على سبيل الانفصال واحدة، فاستخرجا. يقول مؤكد بالنون الخفيفة، ولكن قلبت هذه النون الخفيفة إلى الألف ماذا؟ للضرورة الشعرية، فاستخرجا، ولكنه قال فاستخرجا. هذا تمام الكلام في هذه الفريدة السادسة. الفريدة السابعة نحن نحاول أن لا نقرأها جميعا، ولكنه نحاول أن نعطي صورة للإخوة عن هذه الفريدة السابعة. أولا هي مرتبطة في بعض الأحكام المرتبطة بالنفوس الفلكية. طبعا الإخوة يعلمون أن هذا الكتاب فيه مقاصد متعددة. المقصد الأول في الإلهيات بالمعنى العام، أمور العامة. المقصد الثاني في الجواهر والأعراض. المقصد الثالث في الإلهيات بالمعنى الأخص. المقصد الرابع في الطبيعيات. ثم هذا المقصد الرابع كانت فيه ماذا؟ فرائد. قرأنا إلى الآن الفريدة السادسة كانت ماذا؟ ها، الفريدة المرتبطة بالنفس وأحوال النفس. هذه الفريدة السابعة هي آخر فرائد ماذا؟ المقصد الرابع. فلهذا إن شاء الله تعالى من البحث اللاحق سوف ندخل أين؟ في المقصد الخامس، وهو في النبوات والمنامات، وفيه ماذا؟ فرائد. والمقصد السادس في المعاد، والمقصد السابع ماذا؟ في فن الأخلاق. فهذا الكتاب على مباني على ما قسمه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يشتمل على أكثر المعارف، لأنه خصوصا إذا ضممنا إليه المنطق، فإنه فيه منطق، وفيه إلهيات بقسمين من العام والأخص، وفيه الطبيعيات في كثير منها، وفيه أيضا الأخلاق. نعم لا يوجد فيه فقط ماذا؟ الفن الأوسط وهو الرياضيات بأقسامه الأربعة، وإلا أكثر المعارف الأخرى فهي أين؟ موجودة في هذا الكتاب المختصر رحمة الله تعالى عليه. في الفريدة السابعة هؤلاء يريدون أن يثبتوا لنا دوام الفيض الإلهي. هؤلاء يعتقدون بأن الفيض الإلهي فيض متصل دائم ليس بمنقطع، ولكنه كما سيشير إليه في آخر هذه الفريدة، والفيض منه دائم متصل والمستفيض داثر وزائر. هذا لا يلازم أنه إذا اعتقدنا بدوام الفيض الإلهي لابد أن يكون العالم الإمكاني ماذا؟ قديما بالذات. هؤلاء يعتقدون بأن الفيض الإلهي الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته واقتضت مشيته وإرادته ألا يكون فيضه منقطع الأول، من الآخر ليس بمنقطع جزما باتفاق علماء الملل والأديان والمذاهب السماوية أن الفيض ليس منقطع الآخر. كل المعركة قائمة أين؟ على الأول، وأن الفيض منقطع الأول أو غير منقطع الأول. الفلاسفة تبعا للقرآن وللروايات الواردة عن الأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتقدون بأن الفيض أيضا غير منقطع الأول. فلهذا واحد من أسمائه سبحانه وتعالى يا قديم الإحسان. خب من الواضح القدم لا ينسجم ماذا؟ مع الحدوث. الله سبحانه وتعالى أزلا كما هو أبدا. ما هو؟ هو له إحسان، له فضل، له فيض، له إعطاء ونحو ذلك. ولكن هاي مقدمة، هاي الأصل البحث يدور على هذه النقطة. ولكن هؤلاء باعتبار أنه يعتقدون بأن لهذه الأفلاك السماوية هسه السبعة أو 9 أو أي بحث آخر على مباني الطبيعيات القديمة، يعتقدون أن لها دورا ما فيما يرتبط ماذا؟ ها؟ في عالم المادة. هسه هذا الدور بنحو العلة، بنحو المعيد، بنحو التدبير، بأي نحو أيضا كلماتهم مفصلة في هذه الأبحاث لا علاقة لنا لها بذلك. المهم يعتقدون أنه ماذا؟ من جهة أن الفيض الإلهي غير منقطع، ومن جهة يعتقدون أيضا بأن لهذه الأفلاك ولحركاتها دور في هذا الفيض غير المتناهي. ومن هنا ذهبوا والتزموا أيضا بأن هذه الأفلاك أيضا هي ماذا؟ أيضا هي قديمة، أيضا هي غير متناهية. ولكنه حيث تواجهتهم إشكالات هذه النظرية حاولوا أن يبحثوا في هذه الفريضة السابعة، كيف أن هذه الأفلاك مع أن علومها متناهية مع ذلك لها نحو من التدبير ونحو من الدور في الأمور ماذا؟ غير المتناهية. فمن هنا ذهبوا إلى نظرية الأدوار والأكوار، يعني أن الله سبحانه وتعالى كل مدة معينة، هسه إما 360,000 سنة وإما 25,000 سنة و200 سنة، هسه على الاختلاف الموجود في أقوالهم، الله سبحانه وتعالى يأتي بعالم جديد شبيه بالعالم السابق، يعني أنه تتشابه هذه العوالم، ولكن لا على نحو التناسق ولا على نحو العينية، بل على نحو ماذا؟ المثلية. ستوضيح أكثر يأتي، والحمد لله رب العالمين.